الحين الشيخ المراد اللي فرغم هذا الإمام يرى أن عامة السلف رحمهم الله كانوا يعني يسلبونه وبأسانيد صحيحة عنهم بأشياء كثيرة مثل أنهم لقيتهم من المنزل مثل ما ثبت عن الصيام الثوري أنه كان جالس في المنزل الحرام فجاء أبو حنيفة فأدار عنه ظهره ثم لما كلمه قام وقال نعوذ بالله من النبطين السعر وكذا وأن عبد الله المباطل مرة كان عمر وكثيرا يعني هذا السؤال عن موقف أهل السنة من أبي حنيفة رحمه الله في فقهه ومنهجه ليس في تكفيره ونبطه هذا ينصف خلاص هذا ينصف بالنسبة لقضاء الأذان مثلا شخص كان يتحدث مثلا يكلم آخر فأذن المؤذن فلم يستطع أن يتركه إلا والمؤذن يقول حي على الصلاة أو حي على الفلاح أو نحوها فهل يقضي الأذان يبدأ بذلك يقول الله أكبر الله أكبر أو فاته الأذان بالكلية كان مشغلا بشيء ولم يستطع أن يردد أثناء أذان المؤذن هذا يجيب عما هو في صدر الإجابة أما ما فات فات لو انشغل بالإجابة أي بمعنى أن يؤذن هو سرا حتى يدرك المؤذن في الجملة الأخيرة من أذانه فهذا لم يجيب المؤذن وإنما أذن يعني يا شيخ يفهم لو أدرك المؤذن مثلا تفهم أنا الذي قلته فهمته لا فإذا لماذا تستعجل أنت تقول أن رجلا شغل بشغل ما عن إجابة المؤذن في كل جملة من جمل الأذان فالمعروف أن إجابة المؤذن تكون هكذا إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر يقول الثاني الله أكبر الله أكبر هكذا إلى آخر الأذان صحيح هذا الفهم مني إلى هنا إلى هنا كويس فهو انشغل فلم يجب المؤذن على كل جملة من أول أذان إلى حي على الصلاة هناك تفرغ للمؤذن صح؟ إلى هنا أي خطوة الثالث والثالثة والعلة الأخيرة أقول إذا انشغل هو أو شغل نفسه بالعود إلى أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا ليس مجيبا للمؤذن كل ما يمكن أن يقال فيه إنه يؤذن كما أذن المؤذن والفرق إنما هو المؤذن رفع صوته وهو خفض صوته فإذا لا فائدة من هذا الرجوع وإنما هو تأذين وهذا غير مشروع ثم يأتي فبينما هو يأتي الباقي وبينما هو يعيد الأذان وليس يجيبه فسيفوت عليه الإجابة عن بقية الأذان نعم فهمت عليك؟ نعم طيب فهمت علي؟ نعم لكن هناك ملاحظة يا شيخ لو كان المؤذن يؤذن مثلا ببطء حي على الصلاة ثم يقف فترة حي على الفلاح ثم يقف فترة ويستطيع هذا أن يعيد بسرعة كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر بلى فهمت عليك يا شيخ لكن أنت قلت الذي فهمته منك أنا بالشام أهلف لك يمين أنا كما فهمت علي أنا بقول إذا عاد هو إلى الأذان فهو ليس مجيبا هو مؤذن الإجابة تكون كما وصفت لك وكما تعلم المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر السامع يجيبه فيقول الله أكبر الله أكبر أنت صورت الصورة آنفا إلى أن وصل إلى حي على الصلاة هناك تفرغ للإجابة فإذا هو بين أمرين الآن وأنا أطور الكلام هو بين أمرين إما أن يجيب المؤذن فيما بقي وإما أن يؤذن هو لنفسه سرا فهل هو مجيب للمؤذن هذا الذي قلت لك فما فقي ولا نقطة ما فضلت الجواب واضح جدا أنه ينبغي عليه إن أراد تحصيل ما بقي من الفضيلة فهو أن يشغل نفسه بالإجابة على بقية الأذان أما أن يعود من أول الأذان فهو سيؤذن ولا يجيب ثم سيخسر الإجابة الباقية فهو ما أجاب لا في أول الأذان ولا في آخره في هذه الحالة التي أنت تصورها مثل الكلام شيخنا ولا يشرع له أن يفعل هذا الفعل أن يقضي الأذان كما يشرع إنما ومتى ما يدرك المؤذن على شيء يبدأ معه. طيب شيخ بالنسبة للاعتكاف هل يشترط فيه الصيام؟ ايش هو؟ الاعتكاف هل يشترط فيه الصيام؟ هذا والله لقول عائشة من السنة الصيام. هذا نعود إلى المسألة الأولى قضية الأذان. هذا الذي شغل عن إجابة المؤذن ماذا ترون؟ هل هو آثم؟ الأمر في قولي عليه السلام إذا سمعتم المؤذن فقول مثل ما يقول. وين اللي حدد لنا ان الساعة؟ نعم؟ هذا مع الوقت. عندنا نريد ان اعرض مسألتين قبل ان ابدا المسألة الثالثة. جاءوا مستقرة فقط اعرف رايكم في هذا. في حديث الذي رواه الحاكم والبيهقي في النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقلب بصره في السماء حتى نزل قول الله عز وجل حتى ورد النهي عن ذلك فطأطأ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الحديث رجحتم في بعض كتبكم أن هذا الحديث الراجح أنه مرسل موافقة للمسركماني. وفي في كتاب آخر الذي وصله في الصلاة أشرتم إلى صحته. فما الذي ترجح بكم الآن في هذا وهو روي مرسلا؟ مرسل صحيح لغيره كذا. لا. ما يترجح الإرسال؟ لا هو بقول مرسل. نعم ما يترجح الإرسال ورفعه أو وصله عن طريق من طريق أبي هريرة رضي الله عنه يعتد به أم لا؟ هو لا وهذا التفصيل لا أستقبله وبخاصة قلت لي باختصار. فأنا أقول هو مرسل مرسل لكنه قوي واشتد عزيزه بغيره. أما ما هو هذا الغير الآن هذا أولا لا أستحضره وثانيا ليس هذا المجال البحث التفصيلي برغبتك أنت. نعم أيضا مسألة أخرى سريعة وهي هل يفهم من كلامكم أمس في من روى عنه أكثر من اثنان كان روى عنه ثلاثة فهل ترتفع عنه الجهالة من سكت عنها إما تجرح التعديل تقولون بهذا؟ أقول إذا روى عنه جمع يطمئن الباحث أن هذا الجمع ثقات وكان قد وثقه من توثيقه لين ففي هذه الحالة تطمئن النفس بالاحتجاج بحديثه ولو في مرتبة الحديث الحسن. بل إذا كثر الرواة عنه ولم يكن هناك من وثقه حتى ولا ابن حبان فالنفس أيضا تطمئن للقول في هذا الراوي لأنه صدوق أيضا. نعم وإن لم يوثق إذا ما كنت معي خش الورقة من كنت يكفي هذا. أنا أقلت في الجواب الثاني بل وأنت تعلم أنه بل الإبراز. فأنا أضربت عن الكلام الأول الذي ذكرت فيه تلخيص متسائل. الذي فضلت عنه الذي صرت إليه غير مضروب عنه وهو إذا كان هناك راوي وروى عنه جمع أربعة أو خمسة من الثقات فالنفس والحالة ما تود القضية. ما تود القضية لا يلدغ المؤمن جهل المرتين. ففي هذه الحالة تطمئن النفس إلى الميل إلى تقوية حديث الراوي أي ولو لم يوثق أحد. لا طبعا من ثلاثة. ها أكثر من ثلاثة. أكثر من ثلاثة. أكثر من ثلاثة. هنا يصير في مسألة من ذكر الله محمد رحمه الله في مسائل في التمره. نعم. فنقرأ عليكم بعض المقاطع التي وعدناكم بقراءتها من كلامه ومن كلام أتباعه. نعم حتى لأن رأيكم الشيخ في هذا يهمنا جدا في مسائل تتعلق بالتمذهب والتعصب. بارك الله تفضل. نعم العلم والمشاع بين الجميع. نعم طيب هنا مثلا في هذا نعم يقول نقصا من كلام الشيخ قبل كل شيء من قبلك هذا اسمه الدرر الثانية في الأجوبة النزية لعبد الرحمن بن قاسم العاصمي القحطاني النزي رحمه الله. كأنه هذه الطبعة في طبعة أقدم منها يمكن. هما طبعتان، طبعة المكتب الإسلامي وطبعة دار الكتب العربية. طيب عندكم هذا الكتاب؟ النسخة ما عندي بس يخيل إلي أن الأجل هذا كأنه في ذاكرتي. نعم. طيب فمثلا هنا الكلام على من كلام الشيخ محمد رحمه الله عن التعصب مثلا والتمزق مثلا يقول والحاصل أن صورة المسألة هل الواجب على كل مسلم أن يطلب علم ما أنزل الله على رسوله ولا يعذر أحد في تركه البتة أم يجب عليه أن يتبع التحفة مثلا فاعلم أن المتأخرين وساداتهم منهم كابن القيم قد أنكروا هذا غاية الإنكار وأنه تغيير لدين الله واستدلوا على ذلك بما يقول وصفه من كتاب الله الواضح ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم البين لمن نور الله قلبه والذين يجزون ذلك أو يجيبونه يدلون لشبه ظاهية لكن أكبر شبههم على الإطلاق أن لسنا من أهل ذلك يعني أخذ مستوى السنة ولا نقدر عليه ولا يقدر عليه إلا المجتهد وأن وجدنا آباءنا على أمة وأن على أثارهم مقتدون ولأهل العلم في إبطال هذه الشبهة ما يحتمل مجلدا ومن أوضحه قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بهذا الذي أنتم عليه اليوم في الأصول والفروع لا أعلمهم يزيدون عليكم مثقال حبة خردل بل يبين مصداق قوله حذو القلبة بالقلبة إلى آخره وكذلك فسرها المفسرون لا أعلم بينهم اختلافا ومن أحسنه ما قاله أبو العالية أما أنهم لم يعبدوهم ولو أمروهم بذلك ما أطاعوهم ولكنهم وجدوا كتاب الله فقالوا لا نسبق علماءنا بشيء وما أمرونا به استمرنا وما نهونا عنه انتهينا. هذا من كلام الشيخ وهو وكلامه كثير في هذه المسألة إلى صفحة 39 ونحن صفحة 34 وكذلك من كلام بعض العلماء المعاصرين له من أتباعه في صفحة 63 مثلا كذلك يقول وأما ما سألتم عنه وأما حقيقة الاجتهاد فنحن مقلدون الكتاب والسنة وصالح سلف الأمة وما عليه الاعتماد من أقوال أئمة الأربعة أبي حنيفة النعمان بن ثابت ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ثم ذكر كلاما. نعم وكذلك من كلام الشيخ محمد الوهاب أيضا في صفحة 65 مثلا لا أعيد الكلام فيه لأن مضى مثل كلامه وفي صفحة مثلا 22 من كلام أبناء الشيخ اللي هم محمد وحسين وعبد الله يقول فصل أو يقول وسئل أبناء الشيخ محمد وحسين وعبد الله عن عقيدة الشيخ في العمل في العبادة فأجاب عقيدة الشيخ رحمه الله تعالى التي يدين الله بها هي عقيدتنا ودين الذين يدين الله به وهو عقيدة سلف الأمة مثل الصحابة والتابعين لهم بإحسان واتباع ما دل عليه الدليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعرض أقوال العلماء على ذلك فما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قبلناه وأستينا به وما خالف ذلك رددناه على قائله وهذا هو الأصل الذي أوصانا الله به في كتابه حيث قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الآية أجمع المفسرون على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه وأن الرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته والأدلة على هذا الأصل كثيرة في الكتاب والسنة ليس هذا موضع بحثنا. ثم ذكر كلاما أيضا يوافق هذا وكذلك ذكروا كلاما يوافق هذا وكذلك من كلام الشيخ عبد الله ابنه أيضا نحو هذا وكذلك من كلام العلامة محمد ابن عبد اللطيف آل الشيخ من أحفادهم في صفحة 290 مثلا وأما مذهبنا في مذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في الفروع والأحكام ولا نبدع الاجتهاد وإذا بانت لنا سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملنا بها ولا نقدم عليها قول أحد كائنا من كان بل نتلقاها بالقبول والتسليم لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدورنا أجل وأعظم من أن نقدم عليها قول أحد فهذا الذي نعتقده وندين الله به فمن نسب عنا خلاف ذلك أو نقل عليه تقول علينا ما لم نقل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وحسابنا وحسابه عند الله الذي تنكشف عنده السرائر وتظهر لديه مخبعات الصدور والضمائر والله يقول الحق وهو يهدي السبيل حسبنا الله ونعم الوكيل. وهنا نصوص كثيرة جدا أيضا عن ابن معمر وغيرهم لا أريد أن أطيل عليه بذكرها، وإنما هذه أمثلة وهناك ما هو أصرح وأوضح منها. كذلك الشيخ في مسألة قد يقول قائل أنهم يخرجون من مذهب موافقة للشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله أو ابن القيم للشيخ محمد رحمه الله كلام في هذه المسألة، وكذلك لابن عبد الله يقول ملخص الكلام لا أريد أن أطيل عليه، يقول وأما شيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية رحمه الله تعالى فهما إمام حق وعدل عندنا، ولكننا لا نقلدهما في كل مسألة، فإذا تبين لنا الدليل قلنا به وخالفنا به، يعني يقصد كل ما أو كلام نحو هذا. نعم شيخ، هذا في مسألة التمذهب حتى الوقت ما يعني يدركنا، وكذلك للشيخ عبد الله ابن تيمية الله، فنقلت لك أقوالهم من تقدم منهم ومن تأخر، يعني من الشيخ رحمه الله وأحفاده وأحفاد أحفاده، وكذلك أئمة الدعوة أيضا، وكذلك فيما يتعلق بمسألة التكفير بالعموم رأيت عامة رسائل الشيخ رحمه الله أكثرها يذكر فيها هذه القضية ويطرقها بأنه ويرد هذه الشبهة التي كان فيها خصوم الشيخ رحمه الله بأنهم يكفرون بالعموم. و ممكن قبل الانتقال في هذه المسألة الثانية أن نقف قليلا عند بعض العبارات المتعلقة بالمسألة الأولى. ألا ترى فرقا بين عبارة محمد بن عبد الوهاب وبعض أتباعه؟ يعني قول الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف لأن على مذهب الإمام أحمد فإن خاف فإن وجدنا الدليل قلنا به. نعم. ألا ترى فرقا بين هذا ولا؟ الشيخ أرى أنه غير مؤثر كثيرا. مسألة التعصب هذا اللي يعني. لا أنا ما يكفيني هذا. نعم. يكفيني أن التمذهب هو منكر مطلقا. أي نعم. طبعا ليس من عامة الناس. نعم. وإنما من أهل العلم. نعم. ولذلك فعبارة الإمام محمد بن عبد الوهاب هي إذا لم نقل أصح من عبارة عبد الله قلت هذا عبد الله إن لم نقل أنها أصح فهي أدق التعبير، لأن هناك جعل مذهبه رجول الكتاب والسنة وجعل الأئمة عنده سواء، بينما هذا خص مذهب الإمام أحمد بالاتباع. هذا هو التعصب، وإن كان التعصب درجات بلا شك. فنحن نعرف مثلا بواقع حياه المقلدين اليوم أن تعصبهم يختلف اختلافا كبيرا جدا، فمن المقلدين ما لا يحيد عن مذهبه قيد شعره، ومن المقلدين ما يخرج عن المذهب لأدنى مناسبة، وبخاصة إذا وجد في ذلك رخصة أو ما شابه ذلك من المصالح الدنيوية، ومراتب ومراتب أيضا لا حاجة بما للتفصيل. ومنهم من يقول أنا لا أتمذهب المذهب، وهذا الذي نحن دين الله به، لأننا نفرق بين التقليد وبين التمذهب بالتقليد، فنرى أن التقليد أمر لا يمكن أن ينجو منه أحد من أهل العلم طبا عن من دونهم، لكن لا أحد من أهل العلم يتخذ التقليد بإمام معين دينا يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. وهنا يرد كلام حمر عبد الوهاب رحمه الله حينما نزع إلى قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ففرق كبير بين من يتمذهب بمذهب ثم يخرج عنه قليلا حينما يجد نفسه أمام آية أو حديث، وبين من يقول وكلامنا حسنا يساء فهمه بالنسبة للعلماء وليس بالنسبة للعامة. ففرق بين عالم يتخذ له مذهبا من المذاهب الأربعة سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع هو مذهب أحمد، وبين من يقول أنا أي العالم لا أتبع مذهبا معينا وإنما نتبع الكتاب حيثما كان في أي مذهب. فالمنهج هذا النظري الذي نحن نصوره الآن بكلام قليل تطبيقه هو الذي يؤكد أن هذه العملية عملية هامة جدا. بمعنى عادل يعيش حياته وهو متنقل بين المذاهب اتباعا للدليل وبين عالم آخر ركن إلى المذهب الذي راق له أو وجد عليه أباه وأجداده، فهو كلما اتفق أنه رأى مثلا مسألة خالفت القرآن أو الحديث عاملا، لكن هو لا ينظر أن يا ترى هذا المذهب الذي هو يدين الله به في كل هذه الفروع التي عاشها سنين طويلة هي مخالفة للمذهب، هي موافقة للكتاب والسنة وليست مخالفة للكتاب والسنة. هذا هو الفرق بين ما اتخذ المذهب دينا لكن ليس جانبا للكلية، لكن يقول هناك أنه هو أتقى لله عز وجل أن يثبت لديه أن مسألة ما من مسائل مذهبه خالف الكتاب والسنة، فيقول لا أنا ما أتبع الكتاب والسنة، فتأتي هنا الآية تنطبق عليه تماما. أما محمد بن عبد الوهاب فعبارته صريحة جدا، وهذا هو الذي نحن ندعو العلماء أن يكونوا على هذه الكلمة على طريق سوي، أن يكون أصل دارس للشريعة ليس هذا حنفي، فإن ثبت له أن مسألة من مذهبه خالف السنة فهو اتبعها وترك مذهبه، وعلى ذلك يقاس فقيه الآية. ولو أن العلماء نشوا كل هذه القرون الطويلة على ما ذكره محمد عبد الوهاب لم يبقى هناك وجود لأربعة مذاهب، لكن كل جماعة تمسكوا بمذاهب إمامين ثم مضى الزمن يجعلهم يشتدون في التمسك بالتخليل حتى صارت أتباع المذاهب شيعا وأحزابا، ووصل الأمر بهم إلى أن يمتنعوا من أن يصلي بعضهم وراء بعض، وهذا شيء معلوم. وأنا لاحظت هذه المفارقة. نعم طيب الشيخ، ما ترون هناك فرق في التمذهب في متابعة الإمام في أصول المذهب بين من يقلده حتى في فروع المذهب؟ طبعا في فرق. لكن أيضا هذا الفرق يساق بنفس القاعدة. بمعنى أن الأصول يجب أن تدرس على أصل كتاب السنة. هو نفسه يعني، لكن لا شك يوجد فرق بين فرق الرابع بين اتباعي في الأصول والفروع والاختصار في اتباعي في الفروع من الأصول. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ما كانوا على هذه الطريقة اتباع أصول المذهب؟ بلى كان على هذه الطريقة، ولذلك ظهر الفرق بين ما ذهبوا إليه في عشرات المسائل وبين ما عليه الحنابلة حتى اليوم. نعم. ولهذا يا شيخ يقول ابن تيمية في كثير من الأحيان قال الأصحاب، وقال أصحابنا وهذا مذهب الأصحاب كذا يا شيخ. صحيح. نعم. طيب ما يكون يحمل كلام الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله على قصده أو على الأمر الذي ذكرنا أولا وهو اتباعه في أصول المذهب؟ هذا لنقول يحمل ينبغي أن يكون المحمول عليه أي كلام محمد عبد الوهاب مطبقا عند الآخرين تطبيقا عمليا. وهذا كما كنا تكلمنا في الجلسة السابقة فيما عرفته لم أجده. ممكن أعطيك الكتاب وأعطيك هذه النقولات في كلها الأمر الذي ذكرته لك سابقا. نعم في شدة المحاربة، ولهذا كانوا يسمونهم يعني كانوا يقولون أنكم تدعون لأنفسكم الاجتهاد، وأنكم تزعمون أنكم بلغتم رتبته وأنكم تأخذون من الكتاب والسنة مباشرة، هذا كلام خصومهم في ذلك الوقت، وهذا لا شك يدل أيضا على شدة اتباعهم. نعم لا ليس فيه لأنه عندنا مثلا في بلاد الشام لا يكون في صلة بين الشامي وبين النجمي، مجرد ما يقول أنا أتبع كتاب السنة نشد إلى كونه ليليا. نحن ما نبغى شهادة الجهل أو الأفاكين الكذابين، لكن نريد أن نرى هذا المنهج السليم الذي لا غبار عليه مطبقا في كتبه. يعني مثلا الآن كم وكم من كتب الحنابلة قد نشروها وطبعوها وإلى آخره، أين هؤلاء العلماء الذين يطبقون هذا المنهج حينما تطبع هذه الكتب؟ يعني كما وضعها المؤلف السابق فلاحي وهكذا، قليل جدا من تراه ممن هم على هذا المنهج يطبقونه عمليا. لذلك أنا ما يهمني الدعوة بقدر ما يهمني التطبيق هذه الدعوة التي هي صحيحة. فأنت تعلم أن كثيرا من علماء نحو الحاضر لا يخالفون في دعوتنا حينما نقول يجب الرجوع للكتاب والسنة، لأنه لا يستطيع أحد أن يكابر في هذا أنه هو الفرض. لكن إذا درست علمهم وفتاويهم وإلى آخر صلاتهم عبادتهم تجدها كما جاء في مذهبهم، فإذا ما يكفي بارك الله فيك مجرد الدعوة، وإنما الأهم تطبيق الدعوة على الفعل أو على العكس تطبيق الفعل على الدعوة، كما هي القاعدة في الأمر المعروف النهي عن المنكر في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا بما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذا كلام سليم إذا حمل هذا الكلام الأخير على الكلام الأول فالدعوة صحيحة، ولكن علينا أن نشيع بين الناس ونذيع بينهم أن هذا يحتاج إلى تطبيق، وإلا كثير من العلماء يوافقون القاعدة ثم يخالفونها. هؤلاء يستدعون إليها ويجعلون على مسار البحث مع خصومهم، نعم، ويوالون على هذا ويعادون في دعوتهم وعند نصوصهم في هذا. لنكون صريحين، كم عالم عندكم اليوم يدعون إلى الدعوة يعدون بالأصابع، وإذا ما كنا يد واحدة فليدهن في العلم. فإذا نريد الدعوة عملية مقرونة بالعمل، والله المستعان. هنتكلم عن الشيخ محمد وأحفاده الذين نشروا الدعوة، هؤلاء يعني الناس. ولكن أعود فأقول يجب أن نرى هذه الدعوة مطبقة عمليا في كتبه، وبخاصة على حد تعبير محمد بن عبد الوهاب. يعني إن ألف كتابا في الفقه فلا يؤلف كتابا في الفقه الحنبلي، وإنما يؤلف كتابا في الفقه المحمدي من صاحب التعبير. طيب يا شيخ، ننتقل من هذه المسألة للمسألة الأخرى وهي المسألة، هل مثلا كان ما انتهى الوقت؟ لم تهوا الأستاذ ربع ساعة. تفضل. لا توسل أيهم هل يكفرون من كان يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه؟ هذا اللي عندي. طيب أعطينا خلاص من عندك وأنت مصدر فيما تقول. وعندنا هذه الورقات كان طي زمن. نعم طي زمن نحن نؤمن به ما بس الصوفية وبعض كلام الشيخ بس إيماننا غير إيمانه. كلام طي زمان الصوفية بعدين علمنا. كلام الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في بعض رسائله إلى بعض الناس ذكر لما سيرت هذه المسألة وأثارها عليه الخصوم قال ونحن ليس الكلام مع بيننا وبين هؤلاء والافتراق على مسألة التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وجاهه، وإنما الكلام في غير ذلك. وذكر مسائل هي شرك أكبر، وقال وإنما هذه من مسائل الفروع، هكذا قال. وأما عامة الرسائل الأخرى التي له ولأتباعه وأحفاده فغاية ما رأيت لهم، وقد تتبعت هذه المسألة في كتبهم، إلا ما فات أنهم قالوا هي بدعة. بس ما ننتقل إلى مسألة أخرى إلا بعد أن نقف قريبا في مسألة التوسل. هذا الكلام الذي نقلته عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تسلم به على إطلاقه؟ أيوة. مسألة التوسل أنه بدعة، أنه من الفروع. أنا لا أرى أن هذه المسائل الفروع ولا يعتد جواب فيها. إذا أصاب الشيخ أم أصاب؟ أنا ضربت هذا هو أنا أرى أنه لأن كلامه في هذا غير صحيح، لكن ضربت هذا مثلا لرد شبهة، وهو هل هناك غلو أو لا. أقول هناك قد يفهم من هذا هناك تساهل وليس هناك غلو. لا لا يفهم من هذا التساهل، يمكن أنه عالج نوع من التوسل، فإذا كان عالج نوع من التوسل فهو مصيب، ولكنه أبدى النظر عن النوع الآخر الذي هو كفر وشرك. فلماذا ذكر هذا ولم يذكر ذاك؟ هنا تتدخل بقى سياسة الدعوة. سياسة الدعوة لا تعطي فكرة الداعي هذا أو السائس هذا. فالوقوف عند هذه العبارة والاستدلال بها على أنه متساهل لا يصح هذا الاستدلال الذي تقوله. نعم. نسيتي؟ نعم شاب. نعم. وطي الزمن. هذا اليوم ما بيحمل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 ثم قال 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له الذنوب وكانت مثل درجة. هل فعلت أنت هذا؟ لا ما يسمى من الثلاثة فعل لهذا يعني لا تحيد عن الجواب. اي هذا سؤال سؤالي هو في نفس الجواب. لا ما لك في هذه الحتارة حتى تجعل الجواب السؤال هو الجواب. هل فعلت أنت سبحان الله 33 الحمد لله 33 والله أكبر 33 واحدة هي التهليل فعلت هذا؟ كل واحد لوحدها لا، لكن جمعا فعلت سبحت وحمدت وكبرت 33 ثم ختمتها بلا إله إلا الله، يعني فعلتها ولكنها مجموعة. طيب أما أساس الفعل فقد فعل. الحديث ما الذي يتبادر منه؟ ما الذي يتبادر؟ أنها مفردة. هذا المقصود. بعدين في عنا حديث ثاني والحديث مروي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مروي في سنن النسائي من طريق صحابيين أحدهما ابن عمر والآخر نسيت الآن. المهم الحديث يقول أن رجلا رأى ابن نام شخصا يقول له ما علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الورد الذي ذكرناه آنفا من حديث أبي هريرة، فقال المرء في المنام قال للرائي اجعلوا من كل واحدة منهن 25 من كل واحدة منهن 25 أي سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. فإذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه مرة من كل واحدة منهم 25 كم يكون مجموع؟ هذا حديث ثاني. وتمامه أن الراعي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة فقال عليه الصلاة والسلام افعلوا إذن افعلوا إذن. لذلك أنا استغربت لا أنت عملت بالحديث الأول ولا عملت بالحديث الآخر. الحديث الأول من قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 سبحان الله سبحان الله إلى آخر الحديث، ولا أنت جمعتم كما قال المرء في المنام اجعل من كل واحدة منهن 25 فهي أربع جمل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لذلك الصورة هذه تحتاج إلى نص مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أنا أقل ما أقول أولا لا أستحضره وأستحضر هذه النوعين وكل منهما يخالف الصورة التي سمعتها منه. هذه واحدة. والأخرى ولعل أهم من الأولى شوشت علي. لماذا؟ ها؟ رفع صوت الدكتور؟ لا. ما هي السنة عندي يا أخي؟ هي السنة أن ترفع صوتك سبحان الله ونحن نعلم السنة. فيه حديث ورد أنه من قال سبحان الله الحمد لله والله أكبر في رواية الجمع، وأنا أذكرها أن ذكرها ابن القيم في الزاد، لكن الزاد غير موجود هنا. شوفوا إيش المستند، إن كان حديث مرفوع وثابت فهذا بيكون وجه ثالث، لكن أي الوجه الأكمل يتبع سؤال الأخير. أي وجه أكمل هو الذي رؤية في المنام فحكي المنام للرسول وقال فافعلوا إذا. كنت شوف ما يكون أكمل التوزيع، أنه يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا وهذا أحيانا يكون مطبقا للسنة. أيها الأفضل ما نقول أنه هل يجوز أن يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا وهذا أحيانا، يعني هل تظن أنت لعامة الناس أنهم عندهم مثل هذا النشاط؟ يعني كما جاء في حديث أبي هريرة في قصة اليدين، تذكر قصة اليدين؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه بينما كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر إذ سلم على رأس الخاتم ثم نهض عليه السلام وذهب بعيدا الصلاة ووضع إحدى رجليه على الأخرى فقال رجل يقال له ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال قل ذلك لم يكن. قال بلى قد كان صليت ركعتين. فنظر عليه الصلاة والسلام في أصحابه وفيهم أبو بكر وعمر قال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فرجع إلى مقامه وجاء ذو الركعتين ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. الشاهد من القصة لما سلم على رأس الخاتين خرج سرعا من الناس هون الشاهد، يعني كأنه ما صدقوا أن الرباعية صارت ثنائية وشرين يعني ركض قبل الآخر. هذون تظن أنه عندهم مع أنه بين صحابي فما تقول في المتأخرين أم فهمنا إيه عندهم النشاط في المحافظة على الأذكار كلها فهو يحفظ هذه وهذه وهذه لكي يأتي بهذه مرة وبهذه مرة وبهذه مرة. ثم عامة الناس إذا أنت قلت لهم حافظ على ورد ما أراد ثم فعل يقولوا أنا بشتغل كتر خيره. عرفت كيف؟ البحث في السؤال كان ما هو أفضل هذه الأنواع؟ النوع الأول في صحيح مسلم، النوع الثاني في سنن النسائي بإسنادين صحيحين، النوع الثالث أنا لا أستحضر الآن لكن هبه صحيحا. لكن أيها أفضل، الأفضل هو اللي قال فافعلوا إذا، معنى ذلك أن الرؤيا رؤيا ملك وأنه جاء تشريع جديد أقره الرسول عليه السلام بأمره فأفعل ذلك كثيرا. لكن بقى المشكلة الكبرى أنك شوشت عليه هذه ما كيف نعالجها؟ حديث ابن عباس يعني كلنا نعرف انتهاء الصلاة دليل على رفع الصوت الذكر الذكر كله الجهر بالذكر كل الذكر. مثلا ايش رأيك بعد الفريضة بعد سلام الإمام في قراءة آية الكرسي قبل أو بعد استغفار ثلاثا والله منك السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام وقراءة المعوذتين والتسبيح كما بحثنا آنفا كل هذا يجهر؟ كله ذكر ما جل لكن ما تجيبني بشيء يهيره يذكر به يا شيخ المبدأ ليه؟ لما هو داخل في عموم له في الذكر يعني الذكر يشمل كله يشمل القرآن الحديث يجي طويل ما نعباس كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم برفع الصوت بالتكبير وانت ذكرت آنفا ليش عممت بمارس الحديث وين العموم الذي تدعيه وين ان هذا النص يشمل الاستغفار والله منك السلام وقراءة آية الكرسي وقراءة المعوذتين من أين تدخل هذه الأشياء كلها بالتكبير يعني فقط يجهر بالتكبير لا أنا لا أريد هذا التفخير لكن قبل ذلك أريد أن ألفت النظر أن دعواك كما يقول علماء الأصول أخص من الدليل مفهوم هذا الكلام نعم طيب بعد ذلك ممكن أن أجيبك عن سؤالك معنى ذلك أن الجهر محصور بالتكبير أقول لا جهر إلا لغاية وهو التعليم على هذا حمل الإمام الشافعي بكتابه الأم حديث ابن عباس هذا أنه كان للتعليم ما الذي حمله على ذلك الأدلة الخاصة العامة التي تأمر بخفض الصوت للذكر حتى لو كان الذاكر في العراء بل في الصحراء ولعلكم جميعا قرأتم أو سمعتم ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فكان أصحابه كلما علوا شرفا كبروا وإذا خبطوا واديا سبحوا ورفعوا أصواتكم فقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائب إن من تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه ثم التفت عليه الصلاة والسلام إلى أبي موسى عبد الله بن قيس من أشعري قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة بسم الله فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لمن كان في البرية في الصحراء اربعوا على أنفسكم إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائب إن من تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه وماذا يكون موقفه من المشوشين على المصلين ألا يقول له اربع على نفسك من باب أولى بل في هذا نص صريح رواه أبو داود في سننه والإمام مالك في موطئه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا من المسجد فكشف الستار وقال يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض القراءة كلكم يناجي ربه فلا يجهر